motherfucker. C'est 050. حياتك بين زنيق تعدى ماضي سفرة ولا ثنية حرام توسل حياتك كان ميمتك خويا ترذيك فما كلاب وفما عباد تمثل جوانة كوبا معلك وين تربيت سناتر ولا قفوف لمي ما توسل هذي بلاد وحومة منها تضريك انتي بفلوسك احنا الكوبا الاساس كل اللي جاك حياتك كان في ضيق تعاني ديك محشيشة بغاني وديما صدي فيها تحارب شكون واساك انتو مع بيت بلا تركع للموني رجلة وبحفي فيني نعيشها خالي شيخة خارب بلاد تودك كان بالحبس حومة وشوفونا بلاد وصفرة حومة منها ماشي بلاد تعليل وحومة تعدى خاتي بلاد وصفرة حومة منها ماشي بلاد تعليل وحومة تعدى خاتي ولا تخرج ما يتغرق وقت بين اخواتي فرق بلاد تشالا قعدنا نشوفو كان في الفرق حوبة تعب مع الدحية وكلا كان الحامل لقمة مشيتش على حومة حبسي عدي في خسارة عامل برا سبعة بدار الخلا بلاد تودك كان بالحبس حومة بلاد تبكي في الميمة حومة وما يشكي كل العالي خويا زيدو رالي عدي تحبو شوفونا بلاد وصفرة حومة بلاد تعليل وحومة تعدى خاتي بلاد وصفرة حومة منها ماشي بلاد تعليل وحومة تعدى خاتي استيت ما فكر Valdez.